اختاره من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. وأبي بن كعب هو سيد القراء بلا شك رضي الله عنه، الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال له: يا أبا المنذر، وكان يكنى بأبي المنذر، يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استطعت أن تستنبط هذه الآية من بين آي القرآن، أنت فعلا فهمت القرآن ومن أهل القرآن. فأبي بلا شك سيد القراء ومن خيرة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة، ألا وهي سورة البينة. فقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. في هذا السياق فوائد وفقه في سياق هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: وسماني لك؟ قال: نعم سماك لي. في هذا الحديث فوائد، منها قراءة العالم على المتعلم، أن يقرأ العالم على طالب العلم بدلا من أن يقرأ الطالب على شيخه، لا، يقرأ الشيخ على تلميذه. هذه فائدة نستفيدها من هذا الحديث، قراءة العالم على المتعلم. قال بعض العلماء: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه من المنزلة، حتى ولو كان أقل منك علما لا حرج في ذلك. قال بعض العلماء: لن ينبل الرجل حتى تعلم ممن هو دونه. قد يكون هذا الطالب أقل منك علما، ولكن فتح الله عليه في باب معين من أبواب العلوم وأنت لا تدري. فينبغي على العالم أن يتعلم التواضع، أن يكون متواضعا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول بعض العلماء: إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة، لو كان أقل منك علما، لو كان أقل منك مكانة ووجاهة. فينبغي على الإنسان أن يتعلم التواضع من رسول الله محمد، الذي علم الدنيا الأدب، وعلم الدنيا الخلق، وعلم الدنيا التواضع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم في هذه السورة الكريمة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. منفكين، أي منتهين عما هم فيه، منتهين عما هم فيه، تاركين عما هم فيه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ إنهم اليهود والنصارى. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. من هم المشركون؟ المشركون هم عبدة الأوثان. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أهل الكتاب قلنا هم اليهود والنصارى. طب ما الكتاب المراد به هنا؟ التوراة والإنجيل. فالتوراة كتاب اليهود والإنجيل كتاب النصارى. أما المشركون فهم عبدة الأوثان. يعني مثلا أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب ولم يبح لنا ذبائح المشركين كالوثنيين. أباح الله لنا الزواج من الكتابية من اليهودية أو النصرانية ولم يبح لنا الزواج من المشركة. قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. إذن هناك فرق بين الكتابي وبين المشرك. فالكتابي هو اليهودي والنصراني. المشركون عبدة الأوثان. يقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. معنى الآية أي لم يكن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى وهم أهل التوراة والإنجيل والمشركين بتارك ما هم عليه من الكفر حتى يأتيهم كتاب من عند الله. هذا هو معنى الآية. وهناك قول آخر لبعض المفسرين أي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب هم والمشركون منفكين أي تاركين صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام التي في كتابهم حتى بعث. فلما بعث تفرقوا. فلما بعث تفرقوا. فالمعنى على هذا التأويل إنهم كانوا متمسكين بصفة محمد عليه الصلاة والسلام الموجودة عندهم في التوراة والإنجيل. فلما بعث وفيه هذه الصفة ماذا فعلوا؟ تفرقوا. تفرقوا نعم كما بيّن الله تعالى في هذه السورة الكريمة. وبصياغة ثانية لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى الذين هم أهل الشرك متفرقين ولا مختلفين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تأتيهم البينة وهي إرسال رسول من عند الله وهو من؟ النبي محمد. وهي إرسال الله سبحانه وتعالى محمد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعنى ثالث لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين متروكين هملا وسدا بدون إرسال رسول إليهم بل لا بد لهم من رسول. والآية على هذا التأويل كقول رب العالمين جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وكقوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أي هل نترك إنزال الذكر لأجل إسرافكم ونعرض عن إرسال الرسل لذلك؟ فهذا هو المعنى والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يبقى معنى الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. قلنا معناها يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى طبعا سموا بذلك لأن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، مع ما فيها من التحريف والتبديل والتغيير. ولكن هل هم أهل كتاب؟ نعم أهل كتاب، فاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل مع التغيير والتحريف والتبديل. نعم قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. المشركون قلنا إيه؟ هم عبدة الأوثان من كل جنس من بني إسرائيل ومن غيرهم. لم يكن هؤلاء منفكين، أي تاركين لما هم عليه من الشرك والكفر ومنفكين عنه حتى تأتيهم البينة. والبينة قيل هي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه هي البينة. وقيل البينة القرآن، والبينة معناها في اللغة ما يبين به الحق في كل شيء. فكل شيء يبين به الحق فإنه يسمى إيه؟ بينة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى، البينة على من ادعى، البينة على المدعي. فكل ما بان به الحق فهو بينة، ويكون في كل شيء بحسبه. طب هنا قد يقول قائل: طب ما البينة التي ذكرها الله هنا؟ قلنا هي إيه؟ قيل القرآن، وقيل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والراجح البينة أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسميه العلماء بتفسير القرآن بالقرآن، كقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ قال بعدها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وكقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هنا قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم قال بعدها إيه؟ رسول من الله. يبقى البينة هي إيه؟ رسول من الله. وهذا الرسول هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صلوات ربي وسلامه عليه، القائل: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفاني من قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم بأبي وأمي وروحي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول من الله، رسول تعظيما له، لأنه عليه الصلاة والسلام جدير بأن يعظم، يعظم التعظيم الذي يليق به عليه الصلاة والسلام من غير نقص ولا غلو. هو رسول ليس إلها، رسول من الله، يعني أن الله أرسله للعالمين بشيرا ونذيرا، كما قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، عليه الصلاة والسلام. فهو محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله بواسطة جبريل عليه السلام، لأن جبريل عليه السلام هو رسول رب العالمين إلى رسله، موكل بالوحي ينزل به على من شاء الله من عباده، يتلو صحفا مطهرة، مطهرة نعم، أي يقرأ لنفسه وللناس. يتلو صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ لنفسه وللناس صحفا مطهرة، مطهرة أي منقاه، منقاه من ماذا؟ من الشرك. والصحف جمع صحيفة، وهي الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك مما يكتب به. صحفا مطهرة أي منقاه من الشرك. ومن رذائل الأخلاق ومن كل ما يسوء، لأنها نزيهة مقدسة. يتلو صحفا مطهرة فيها، أي في هذه الصحف فيها إيه؟ كتب قيمة. كتب أي مكتوبات قيمة، فكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمعنى أن في هذه الصحف مكتوبات قيمة كتبها الله عز وجل. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تصفح القرآن وجده كذلك، وجده يتضمن كتبا أي مكتوبات قيمة. نعم، انظر إلى ما جاء به القرآن من توحيد الله عز وجل والثناء عليه وحمده وتسبيحه، تجده مملوءا بذلك. انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي عليه الصلاة والسلام، ووصف أصحابه المهاجرين والأنصار، ووصف التابعين لهم بإحسان. انظر مثلا إلى ما جاء به القرآن من الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة، تجد أن كل ما جاء به القرآن فهو قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيره. قال تعالى فيها كتب قيمة. إذن أخبر الله في هذه الآية أنه لا يمكن أن ينفك هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم الإيه؟ البينة. حتى تأتيهم البينة. فلما جاءتهم البينة، هل انفكوا عن دينهم؟ هل انفكوا عن كفرهم وشركهم؟ الجواب، قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يعني لما جاءتهم البينة تفرقوا، اختلفوا، منهم من آمن ومنهم من كفر. فمن النصارى من آمن كالنجاشي ملك الحبشة، ومن اليهود من آمن أيضا كعبد الله بن سلام هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فمن علم الله منه أنه يريد الخير ويريد الدين آمن ووفق للإيمان، ومن لم يكن كذلك وفق للكفر، نسأل الله العافية. كذلك أيضا من المشركين من آمن، وما أكثر المشركين من قريش الذين آمنوا. فصار الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يزالوا على ما هم عليه من الكفر حتى جاءتهم البينة. ثم لما جاءتهم البينة تفرقوا واختلفوا، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. طب هنا قد يقول قائل لقد بين الله كفر اليهود والنصارى وأيضا شرك هؤلاء في القرآن في أكثر من موضع، منها مثلا أن اليهود جعلوا عزيرا ابنا لله والنصارى جعلت المسيح ابنا لله، فقال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه بعض وجوه شرك اليهود والنصارى. ومن وجوه كفرهم أيضا أنهم جحدوا بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكذبوا بالقرآن. نعم، إذن اليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله. لذلك نقول للنصارى أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، تعالى الله عن إفك النصارى، سيعلم جمعهم عما افتراه. قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا قرآن يتلى إلى قيام الساعة. الذي كفرهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس أحد من البشر. الذي يقول ذلك الله، لقد كفر، القائل هنا رب العالمين سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومعنى ثالث ثلاثة أن طائفة من النصارى، وهم طائفة اليعقوبية، كانوا يقولون إن المسيح إله وأمه إله والله ثالث ثلاثة. تعالى الله عن إفكهم وافترائهم، تعالى الله عما يقولون. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا قرآن. عيسى ابن مريم روح الله وكلمته، بعثه الله إلى بني إسرائيل، فلم يجد من أحبارهم إلا التكذيب والعصيان والمؤامرات، التي كان من ثمرتها أنهم قرروا قتله وصلبه، ولكن الله أحبط سعيهم وخيب ظنهم. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. قرآن، هل تخالف القرآن؟ فالذي وصفهم بهذا الوصف هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، مطهرة أي منقاة من الشرك، مطهرة من الباطل واللغو. وأيضا فكما قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. معنى الآية أي أن أهل الكتاب كانوا متفقين في صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، لم يختلفوا في ذلك حتى بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما بعث صلى الله عليه وسلم كذبوه وكفروا به وجحدوا نبوته صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تفرق الذين أوتوا الكتاب بعد مجيء البينة إليهم؟ الجواب: تفرقوا بعد مجيء البينة إليهم حسدا منهم لمحمد عليه الصلاة والسلام، وللعرب على ما آتاهم الله من فضله. قال الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وأيضاً قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم. وأيضاً قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله عز وجل: فيها كتب قيمة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص ضد الرياء، وهو أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله. أما الرياء هو أن تعمل العمل ابتغاء وجه الناس، أن تبتغي بعملك وجه الناس لا وجه الله عز وجل. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء، ما معنى حنفاء؟ أي مائلين عن التوحيد إلى الشرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قلنا الإخلاص ضد الرياء، وهو أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا تبتغي به وجه الناس، ولا تنتظر جزاء أو ثناء من أحد من الناس، بل ابتغيت بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف قلنا هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، الذي يميل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، المائل إلى التوحيد. حنفاء، ثم قال بعدها: ويقيم الصلاة. اللهم اجعلنا من الذين يقيمون الصلاة يا رب. والقيام على الشيء المداومة عليه، القيام على الشيء معناها المداومة عليه. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي مفردين له الطاعة، يطيعونه دون من سواه سبحانه وتعالى. وقيل: لا يخلطون طاعة ربهم بشرك، بل يخلصون الطاعة لله وحده. حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. ثم قال تعالى بعدها: ويقيم الصلاة. القيام على الشيء المداومة عليه، بدليل قوله تعالى: إلا ما دمت عليه قائما. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. يبقى معنى ويقيمون الصلاة يعني يداومون ويحافظون ويواظبون على الصلاة، أي على الصلوات الخمس بجميع شروطها وأركانها وواجباتها وسننها القولية والفعلية، ويلحق بذلك السنن عند أهل الفضل. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. ويقيمون الصلاة، يحافظون عليها، ويؤتوا الزكاة،

قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يبقى لابد مع الإيمان عمل، الإيمان وحده لا يكفي. وهنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: كيف هذا ولقد قال الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا؟ وهذه الآية يستدل بها المرجئة على أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وأن الإيمان مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. ما دام أن الإنسان قال لا إله إلا الله تكفي، حتى ولو لم يعمل، قالوا حتى ولو لم يعمل. وهذا الكلام يستدلون بكلامهم بهذه الآية: فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا، ويدلسون على الناس بهذه الآية. ولكن نحن نرد على هؤلاء، أهل السنة يردون على المرجئة فيقولون: إن الله تعالى قال في أول سورة البقرة في صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا بألسنتهم آمنا ونفى الله عنهم الإيمان. إذن لا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، لا يكفي، لابد مع قولك لا إله إلا الله أن تحول هذا إلى واقع عملي ومنهج حياة. رجل يقول أنا مسلم لا إله إلا الله ولا يصلي، ما الفرق بينه وبين الكتابي، بين اليهودي والنصراني؟ ما الفرق؟ ما الذي نفرق به الآن بين هذا المسلم الذي يزعم أنه مسلم وبين غيره؟ لابد أن تحول هذا إلى الواقع، إلى عمل، أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة، أن تقوم بحج بيت الله. هذا يدل على فعلا على إيمانه، على إسلامه. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم يا رب؟ هؤلاء هم خير البرية، هم خير الخليقة. والقرآن الكريم وصف بالمثاني، وصف بالمثاني. ما معنى مثاني؟ أي تثنى فيه المعاني فيؤتى بالمعنى وما يقابله. يأتي ربنا سبحانه وتعالى بأصحاب النار وبعدها أصحاب الجنة، يأتي بآيات الترهيب ثم بآيات الترغيب. وهلم جر، لماذا؟ لأجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء، ولئلا يمل. فإن تنويع الأساليب وتنويع المواضيع لا شك أنه يعطي النفس قوة واندفاعا، بخلاف ما لو كان الكلام على وتيرة واحدة ونسق واحد، فإن الإنسان قد يمل ولا تتحرك نفسه. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فخير خلق الله هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع بيّنها الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. وهؤلاء الذين ذكرهم الله في سورة الفاتحة، فقال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من هؤلاء الذين أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله والرسول فأولئك، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طبعا النبيون يدخل فيهم الرسل، لأن وهذا من باب أولى، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طب ما الفرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما النبي أوحي إليه بشرع. بعض الناس يقول ولم يؤمر بتبليغه، وهذا خطأ، لأنه كيف تكون هذه الشريعة حبيسة ولم يؤمر بتبليغها؟ هذا خطأ. فالنبي الصواب في تعريفه أوحي إليه بشرع، ولكنه يتبع شرع من قبله، كما حدث مع نبي الله هارون وموسى عليهما السلام. فيبقى الرسول رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ولكن النبي أوحي إليه بشرع ولكنه يتبع شرع من قبله. ومعلوم أن الأخص يدخل في الأعم، فقال تعالى ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول، يبقى يدخل في الرسل من باب أولى الإيه؟ الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، النبيون يدخل فيهم إيه؟ الرسل من باب أولى، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. من النبيين والصديقين، الصديقون هم الذين قالوا الصدق وصدقوا به، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فمن قال الصدق وصدق به فهو الصديق، ومن قال الكذب أو كذب بالصدق فليس بالصديق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، تكتب عند الله فلان ابن فلان الصديق. ويحذر من الكذب عليه الصلاة والسلام فيقول وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب فلان ابن فلان الكذاب، نسأل الله العافية. يبقى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الشهداء قيل هم الذين قتلوا في سبيل الله، وقيل هم العلماء، ولا حرج أن نجمع بين المعنيين كما قلنا قبل ذلك، إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فإنها تحمل عليهما جميعا، فلا حرج أن نقول إن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، وأيضا هم العلماء. ثم قال تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصالحون هم الذين صلحوا في ظاهرهم وباطنهم، وصلاح الإنسان يكون بفعل الأوامر وترك النواهي. يبقى خير خلق الله هم من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع بيّنها الله في الآية الكريمة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الطبقات الأربع هي طبقات المؤمنين، أعلاها طبقة النبوة كما بيّن الله في كتابه، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسالة، ثم بعد النبوة الصديقية، وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طبعا الصالحون أدنى الطبقات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات على اختلاف طبقاتهم هم خير البرية، أي خير ما خلق الله من البرايا. ثم بيّن جزاءهم فقال، قال سبحانه وتعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وهنا قدم الله الثناء على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لأن ثناء الله عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه على الجزاء الذي هو جزاؤهم في يوم القيامة، فقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا جميعا من ساكني هذه الجنات، جنات جمعها لاختلاف أنواعها جنات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنات جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وإلى هذا يشير قول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين، ثم قال: ومن دونهما جنتان. فلهم جنات، والجنات التي ذكرها الله تعالى جزاءً للمؤمنين العاملين الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله للمؤمنين المتقين، أسأل الله أن يجعلنا جميعًا منهم. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فتصور نفسك وأنت في الجنة تأكل من ثمارها، تشرب من أنهارها، تسكن في قصورها. تصور نفسك وأنت تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا في يوم المزيد، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كل ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة ينسى، وهي نعمة النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، إذا دخلوا الجنة ينظرون إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، كما قال رب العالمين جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فاللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة في آخر آية من سورة البينة: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فليس العسل كالعسل، وليس اللبن كاللبن، وليس الخمر كالخمر، ليس خمر الدنيا المسكر كخمر الآخرة، ليس لبن الدنيا كلبن الآخرة، ليست فاكهة الدنيا كفاكهة الآخرة. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، متشابها في الاسم، كفاكهة، فاكهة التفاح تسمى تفاحا في الجنة، فاكهة هي الفاكهة تفاح، ولكن الطعم مختلف، تماماً، شتان شتان بين ثمر الدنيا وثمر الآخرة، لكن الحقائق تختلف اختلافاً عظيماً. قال تعالى: جنات عدن، والعدن بمعنى الإقامة في المكان وعدم النزوح عنه. ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يطلب تحولاً عما هو عليه من النعيم، لأنه لا يرى أن أحداً أكمل منه، ولا يحس في قلبه أنه في غضاضة بالنسبة لمن هو أرقى منه وأكمل. قال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: لا يبغون عنها حولا، فلا يريدون تحولا، لا يبغون تحولا عما هم فيه وعما هم عليه من النعيم، لأن الله قد أقنعهم بما أعطاهم، فلا يجدون أحدا أكمل نعيما منهم. ولهذا سمى الله تعالى هذه الجنات بجنات عدن، يعني الإقامة الدائمة وعدم النزوح عن هذه الجنات، تجري من تحتها الأنهار، من تحتها قال العلماء أي من تحت قصورها وأشجارها، وإلا فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو من تحت هذه القصور والأشجار والأنهار التي ذكرها الله تعالى هنا مجملة، فصلها في سورة محمد، فقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ذكر سبحانه وتعالى الأصناف الأربعة ونفى عن كل واحد الآفة التي تعرض معه، وقد جاء في الآثار في وصف هذه الأنهار أنها تجري بغير أخدود وبغير خنادق، بمعنى أن النهر يجري على سطح الأرض، يتوجه حيث وجهه الإنسان، ولا يحتاج إلى شق خنادق ولا إلى بناء أخدود تمنع سيلان الماء يميناً وشمالاً. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. يقول الله عز وجل: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون، لا يمرضون، لا يبأسون، لا يألمون، لا يحزنون، لا يمسهم فيها نصب، فهم في أكمل النعيم دائما وأبدا، أبد الآبدين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا أكمل نعيم، أن الله تعالى يرضى عنهم. وإذا رضي الله عنهم فيحل عليهم الرضوان، فلا يسخط بعده أبدا، بل وينظرون إلى الله تعالى بأعينهم. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، كما يرون القمر ليلة البدر، ينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلة البدر، لا يشكون في ذلك ولا يمترون في ذلك ولا يتضامون في ذلك، أي لا ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الآخر، بل كل إنسان يراه في مكانه حسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك لمن خشي ربه، ذلك الجزاء، ذلك النعيم لمن خشي الله عز وجل. والخشية هي خوف الله تعالى، خوف الله، نعم، المقرون بالهيبة والتعظيم، ولا يصدر ذلك إلا من عالم بالله، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه، أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه. وهنا يتضح لنا الفرق بين الخوف والخشية بهذا المثال. إذا خاف الإنسان من شخص، إذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا، فهذا خوف. وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. أكرر، الفرق بين الخشية والخوف. قلنا إذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا، فهذا إيه؟ خوف أم خشية؟ خوف. طب إذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية. فيقول الله عز وجل خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. طب هنا قد يسأل سائل فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ثبت عندنا في السنة أن خير البرية هو إبراهيم عليه السلام، وثبت عندنا أيضا في السنة أن خير البرية هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فثبت في صحيح مسلم من حديث أنس قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يا خير البرية يا خير البرية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم عليه السلام. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خير البرية هو من؟ إبراهيم. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم إيه؟ خير البرية. طيب ثبت عندنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، يبقى هو خير البرية عليه الصلاة والسلام. طب كيف نوفق ونجمع بين الحديثين؟ هل خير البرية هو إبراهيم أم هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال العلماء الصواب والراجح في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام، هذا من باب التواضع منه صلى الله عليه وسلم. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم هذا من باب الإيه؟ الأدب والخلق من رسولنا عليه الصلاة والسلام ومن باب تواضعه. ولا بد أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لعله قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه سيد ولد آدم، فلما أعلمه الله وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة إذن هو خير البرية. يبقى الراجح في المسألة أن خير البرية هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ذاك إبراهيم قبل أن يعلم بأنه سيد ولد آدم، ولعله قال ذلك من باب التواضع بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. ومن باب الترجيح للروايات فرواية أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أصح من رواية ذاك إبراهيم عليه السلام. فالراجح من أقوال أهل العلم أن خير البرية هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضوا عنه أي رضوا بما أعطاهم الله من الثواب على طاعتهم لربهم في الحياة الدنيا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. طبعا لو أردنا أن نقف مع بعض الفوائد التي تستفاد من سورة البينة، فمنها أدب العالم مع تلميذه، وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البينة على أبي بن كعب بأمر من الله عز وجل. فالعالم قد يقرأ على تلميذه، وهذا من باب التواضع، أن يتواضع الشيخ، أن يتواضع العالم ولا يتكبر. ثانياً، من هذه الآداب التي تستفاد ومن هذه الفوائد التي تستفاد من هذه السورة، الحرص على الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونبذ الافتراق. قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ثالثاً، من هذه الفوائد من أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة التي هي حق الله، والزكاة التي هي حق الخلق. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم آمين. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام أسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يرجى التواصل على رقم 01-09-02-5-3 من داخل مصر، وللتواصل من خارج مصر 00-20-09-02-5-3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.